موضوع خطير يا إخوة، موضوع كبير، موضوع عظيم بنقع فيه نحن قبل الجاهلين، ألا وهو محبة الله سبحانه وتعالى التي هي أصل كل دين، محبة الله سبحانه وتعالى. وطبعا سمعنا أمثلة عظيمة وكبيرة، ومن أعظم الأمور التي سمعناها سورة التوبة الآية المحبوبات الثمانية، اللي ما فيش أي محبوب في الدنيا يخرج عن هذه الثمانية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا. من يقول الله رب العالمين التمني دول ما فيش أي محبوب في الدنيا يخرج عنها، الثمان أشياء دول ما فيش أي محبوب في الدنيا يخرج عنها. أي حاجة من هذه المحبوبات تحبها أكثر من حب الله سبحانه وتعالى فقد عبدتها من دون الله أو معه، ودي المصيبة، دي المصيبة اللي احنا مش عارفينها، ودي المصيبة اللي احنا واقعين فيها. الصحابي الجليل كان صادق، راجل صادق وعارف نفسه كويس، أي نعم هو مشرك ولكن اعترف قبل أن يسلم لله رب العالمين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعمل اليوم يا صهيب؟ قال: سبعة يا رسول الله، ستة في الأرض وواحد في السماء. قالت: أيهما تعتقد وتجعله لنفعك وضرك يا صهيب؟ قال: الذي في السماء يا رسول الله. وهو مشرك، وهو مشرك، شوف عقيدته عامل إيه. فأنت لو فتشت في نفسك هتلاقي أولويات كثيرة، وإلا ترقى إلى ألوهية الله سبحانه وتعالى، ولكن لو صبرت عليها لوقعت في شرك وأنت لا تدري ولا تحتسب. لأن بكل بساطة الإله الذي تعبده، الإله هو المألوه، والمألوه هو المعبود، والمعبود هو المحبوب. نقول تاني وتالت ورابع، الإله اللي بتقوله كل شهر يقول يا رب يا رب. وليها قصة عظيمة جدا جدا. كان سيدنا الإمام أحمد بن محمد رحمه الله مسافر إلى قرية بجوارية طبق عطوف العلم، في سفر طلب العلم أو تدريس العلم، فدخل عليه الليل فأدركته صلاة العشاء فصلى العشاء. طبعا الإمام أحمد محمد فقير زي حالاتنا، مش من الأكابر ولا الناس الشرفاء الكبراء الأغنياء، فعايز ينام في المسجد، فإذا به قالوا الدنيا بحارس مسجد من الحراس بتاع اليومين دول. قال له: يا راجل أنت يا شايبك؟ طبعا طبعا راجل إيه شعره شايب زي كده. فالحاكم قال له: يا راجل أنت إيه شايبك؟ قوم. طبعا الناس كانت تسمع إمام أحمد محمد وعلمه مال الدنيا، لكن ما تعرفش شكله ايه او صوته ايه، زي ما انت تقول انا بسمع الشيخ فلان وبقرا للشيخ فلان، لكن انت ايه؟ ما تعرفش شخصيه الشيخ فلان، وهو ما عرفش ان انا بابا محمد. قلت: يا راجل شاب انت قوم نام هنا ليه؟ قال له: بس يا سيدي غريب. قال له: قوم بسبب الكلام ده يا عم سيدنا، بس اقعد شويه وبتاع، هريح شويه بس الفجر. ابدا ممنوع، قوم يلا من هنا يا عم. ابدا كلمه واحده خلاص يلا. وفعلا قرار واضح، فطلع مسكين وتعبان وفقير قاعد على باب المسجد. فلما قعد على باب المسجد الراجل خلص الشؤون في المسجد وهو خجل. انت سامع ايه؟ قال له: ايه يا ابني انت في عايز يتقال؟ قال له: قاعد في شنانك. يا ابني انا قاعد في الشارع، انا قاعد في الشارع عايزين ايه تاني؟ قال له: يا رب ممنوع ممنوع يا رب. قال له: انت قال له لا. اخر ما زين منه الحارس كان فاصل يعني، فجذبه من قدميه وألقاه في الشارع. خدوا من رجلين الاثنين عشان يشوفوا ايه الدعاء بيعمل ايه، واللجوء الى الله بيعمل ايه، والمحبه بتعمل ايه. فجذبه من قدميه وألقاه في وسط الشارع، واذا بامام المسجد دكان في خباز زي التكاكيك اللي احنا دلوقتي بناخد منها العيش دي، بيرمز الناس وبيع العيش كل صباح. فوجدهم في وسط الشارع، قال له: يا راجل الانسان يستر ربنا ربع ساعة نص ساعة أقصى حاجة وبعد كده مل. أنت ما سكتش خالص منذ متى وأنت على هذه الحال؟ أنا قلت سؤال وعيد على نفسي، اتعودت على ذكر الله طول ما هو بيخبث في ذكر الله، يحط الحاجة يحط الرغيف يعمل كده، لا إله إلا الله الحمد لله لا إله إلا سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا الإمام محمد إمام أهل السنة يا جماعة نفسه تعجب من الرجل، قال لي قال له خلاص بقى يا إمام كأنها كان عادة زي النفس، شوف بقى بتنفس إيه؟ أهو بذكر ربنا كده بيطلع معايا زي النفس بقى سهلة خالص. شوف بقى سؤال العالم الجميل الطيب، قال له يا رجل شوف السؤال ده عشان تركز عليه وتطبق، قال له وما بركة هذا الدعاء والذكر الذي رأيته؟ أنت بقالك طول عمرك كده طول عمرك من الذاكرين، فما بركة هذا الذكر والدعاء؟ شوف بقى عشان الدعاء ده احنا بنتكلم لسه الاول ايه؟ تدعي ازاي ربنا ويجيبك؟ ازاي تحب ربنا ازاي ربنا يحبك؟ مش مهم انك تدعي ان انت بتحب ربنا، المهم ان ربنا ايه؟ يحبك. دي اهم حاجه، لان الله سبحانه وتعالى ايه؟ يحب المطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. اصحب ربنا افعل هذه الافعال عشان ربنا يحبك. الموقف سيدنا الإمام أحمد محمد يقول إيه؟ ما بركة هذا الدعاء والذكر الذي أنت فيه من الخيال؟ قال والله يا إمام وجدت بركة كثيرة. قال له إيه؟ قال له والله ما دعوت دعاء إلا واستجاب الله لي إلا دعوة واحدة قال له ما هي؟ قال دعوت الله سبحانه وتعالى أمر الإمام أحمد بن محمد وإلى الآن لم أراه. قال له أبشر فإن الإمام أحمد بن محمد قد جاء الراجل ما يصورش عليه في المسجد عشان دعوة ربنا. الراجل جاب مجرجر من الحد هناك، قال له انت عارف شوف يا ابو محمد هو اللي جالك مجرجر في الشارع ده، شوف انت عشان علاقتك بربنا الحارس مرضيه. لا طبعا مش الحارس ما يعرفش حاجه، لكن ده نبير مين؟ العليم الخبير. قال له ماذا يا رجل؟ قال كل دعوة استجابت الا دعوة واحدة دعوت الله. عارف ان ده امام اهل السنه والجماعه ويعني راجل من اعظم من على الارض في عصره، وتمنيت ان ارى الامام احمد بن حنبل، فقال له ابشر فان الله استجاب له. قال له ايه؟ فين ده؟ قال له ها انا الامام احمد بن حنبل جاء بي الله مجرجرا من الجنة لتجد ضلالي الان. محبه الله سبحانه وتعالى يا جماعه خطيره خطيره. ايه الشرك اللي فيها اللي انت هتسمعه دلوقتي؟ يبقى الاله هو المألوه والمألوه هو المعبود والمعبود هو المحبوب، ومحبة غير الله هي دي الجنية بقى. اصحى بقى وسجل سجلها، مش سجل في المعبد عشان تظبط. المألوه هو المعبود والمعبود هو المحبوب، ومحبة غير الله تأليه وعبادة له. تحب غير ربنا يبقى انت بتأله وتعبده مع الله، وإن الشرك بالله وربنا في السماوات والأرض إيه؟ وقلبك هو يدخل فيه إيه؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله عملت إيه؟ لفسدتا، وأنت لو في قلبك إلهي لفسد. شوف أيما فسد أنت فيه. ليه ما بتسمعش؟ ليه ما بتدرسش؟ في ألوهيات كثيرة، تعز عبد الدرهم، تعز عبد الدينار، تعز عبد الخميصة، تعز عبد النساء. اي محبه تفوق محبه الله سبحانه وتعالى فانت قد عبدت على الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا ايه يحبهم ايه؟ كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. فهنا المشركين كانوا بيحبوا بس الانداد بتاعتهم زي ربنا، ما بالك انت ممكن تحب الانداد دي والعياذ بالله اكبر من ربنا. يعني كان في واحد معانا في القاهره قلت له تعالى شوف بس المسجد بتاعنا وجميل وحلو وبتاع وتعالى، وبلدهم من القاهرة أبعد هنا مرة أكثر من مرات عن هنا. وسواد كل أسبوع زي الفريق راح جاي على هناك، وهنا بس مش فاضي أصل مش عارف أرتاح. ليه؟ هناك سهلة. هناك في جاذبية. لكن هنا مفيش محبة فعلية وحقيقية، هي دي المصيبة يا جماعة. فأنت توازن نفسك. تعالى شوف بقى المثل الأعلى اللي هو ولا في الخيال فعلا في محبة الله سبحانه وتعالى. معصية فرعون. معصية ابنة فرعون. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليلة الثور مع رجل شم رائحة طيبة وجميلة. فهي بتنشط البنت في الارض النشط ورقه، فجابت النشط من الارض وقالت ايه؟ تعس من كفر بالله. قالت لي لا، البنت مجرمه، بنت طواغيت، بنت فرعون. قالت له قالت لي اله غير الله، وفي روايه قالت بسم الله، وفي روايه قالت تعس فرعون. خلي بالك الكلام ده مش قايل زمان، لان هو في اخر ايام حادثتنا كان فتح علينا شويه قبل ما يخلوا بقى ايه، عشان ايه نقول احنا كنتوا كويسين اهو. فكنت بلعب كوره مني كده مع الاولاد بتوع الجامعه الاسلاميه والولاد، فالكوره طلعوا مني كده بقى بتوع الارض، قلت لها عايز احسن الله، لا ما طلعها قصدي، لا ما تسيبوش ما تعملوش. قلت لها في لا هو عندي مسلم. تقول ما لك يا اخي سمعنا فتى يذكر من قال له ابراهيم، انا لا اذكر طواغيت، لا ده تزكير وده اصلا تسبيح اصلا، ان انا اذكر طواغيت واكرههم واتبرى منهم زي صنع الخطبه دلوقتي. هي دي البراءه اصلا، ليه البراءه؟ عشان ما ايه؟ ما اندمجش معاها وما اشتركش معاها. فلما واحد مشى قال تعس وكفر بالله، قال اولك اله غير الغني؟ قال نعم، ربي وربك ورب ابيك هو الله سبحانه وتعالى ورب كل شيء. قال والله فاطمتها على وجهها ثم ضربتها. شوف بنت مجرمه، بنت مجرمين وبنت طواغيت، والله لو بلغنا ولدي. طلع الجاي بلغت ابوها جاء بالمشيطه فعلا لك اله الا انت. قال نعم، ربي وربك ورب كل شيء هو الله. ارجع لي، ارجع وانت عزمتك وقتلت اولادك فاقضي ما انت قاضي، افعل ما تفعل يا فرعون، اقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا العافيه بتاعتك دي اللي ما تسويش حاجه. اشوف عذاب لن تقضي بقى قبل ولا بعد. طبعا فرعون في الحته دي مش عايزه ترجع، بس هو مش عايز الناس تتمرد عليه زي طفل الاخدود لما امن الناس ايه؟ دخلوا في دين الله افواجا لما عرفوا ان في ملك تاني اله غير الملك. ففرعون من دايم الحركه بتاعت المشيطه قال لها ارجعي، وكان يريد ان يثبت عزتها وانه يبخل ويكسر انفها، ولكنها ابت وصمدت على دينها ولم تتراجع ولم تتخاذل مهما فعل بها. الى في احد الروايات جاء باولادها الخمسه واحدا تلو الاخر حتى تتراجع، وياتي بالغلام ويذبحه في فيها، يذبحها كده والدم ينزل في بوقها. والله لو تذكرت هذا المنظر مش ممكن، مش ممكن. ولادها فلز الكبدها كان كانت تحبهم، ولكن محبة ربنا ايه؟ أجل وأعظم. المتحبون في جلالي زي ما سمعنا في الخطبة دلوقتي، أين المتحبون في جلالي؟ ومن السبعة الذين يظلهم الله في يوم في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ذبح الأول فقالت والله لا أرتد عن ديني، اقضي ما أنت قال، ثم ترجع عشان تلاقي نفسها ولدها يتقوا من إليها. جاء في اليوم الثاني ارجعي، فقالت مثل اليوم الأول، اقضي ما أنت قال، إنما تقضي هذه حياة الدنيا. فذبح الولد الآخر، وفي اليوم الثالث إلى أن ذبح الولد الأخير، قيل روح الولد الأكبر وهي تخرج، قال لها اصبري فإنك على الحق. والولد الأصغر قال نفس الكلام، اصبري فإنك على الحق. مين سمع الكلام ده؟ طبعا مش أي حد يسمعه، ده روح اللي بتتكلم. سمعته امرأة فرعون. سمعت هذا الكلام مين؟ امرأة فرعون سمعت أرواح الأكبر والأصغر، فآمنت لساعتها، آمنت بالإله الذي آمنت به معشوقة ابنة فرعون. وليس الإله هو مين؟ المجرم فرعون اللي هو الذي قال إيه؟ ما علمت لكم من إله غيري. فحسب ذلك فقال أنا ربكم الأعلى. مش هو ده فرعون؟ فعملت ايه؟ امنت. في بعض الروايات طبعا امنت وكتمت اسلامها، فاطلع الله سبحانه وتعالى فرعون على ايمانها، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. الحسبان ده مش في كتاب الله. اذا امنت فانتظر الفتنه، يعلم الله الصادق من الكاذب. الحسبان بتاعك ده مش في كتاب الله، لما تؤمن لازم تبقى في فتنه عشان تشوفك تصبر ولا ترجع. المهم ايه؟ فقال فرعون للملأ حوله ماذا تقول في امرأتك؟ اجمع أجمل النساء وأفضل النساء وأكمل النساء في الكمال والجمال والعقل والرجاحة. قال لهم إنها أمانة بإله الغيب، آمنت بإله الغيب. ألا ترها زي قول مين؟ بني إسرائيل. عبد الله بن سلام ماذا قال له عبد الله بن سلام؟ قال هو خيرنا وابن خيرنا وشرفنا وابن شرفنا وصاحبه. قال آمنت بالله. قال له هو سفيهنا وابن سفي الحال قومه. قال اقتلها وقتها وعلى طول فعلا شدها بأوتاد كبيرة جدا. ذكر الله ايه؟ وفرعون ايه؟ في الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فرعون عملها أوتاد كبيرة وشدها فيها وتركها مرة وبتاع عشان ترجع برضه وجهز عشان ترجع وما رضاش ترجع. فإذا به قتل وحرق صخرة كبيرة اللي وبتاع عليها طبعا كانت هي روحها أصلا ذهبت قبل أن تنزل عليها الصخرة. فنظر في السماء فرأت بيتها في الجنة فضحكت هي بتضحك. كان فرعون داخل عليها فالمرة جننت. المرة جننت من عزامها وبتضحك. المرة دي مجنونة. قالت له والله الذي قلنا هو أنت. الذي قلنا هو من أشرك بالله. الذي قلنا هو من كفر بالله. هو ده المجنون مش أنا. ولذلك قالت إيه؟ قالت رب ابني عندك إيه؟ بيتا في الجنة. رب ابني عندك بيتا في الجنة. قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة. ونجيني من فرعون وعمل. ما قالتش له نجيني من الموت. نجيني من فرعون وعمل. ولذلك ربنا جعلها مثل يا جماعة. ده مثل مش للنساء بس، مثل لكل المؤمنين رجال ونساء. وضرب الله مثل الذين امنوا امرأة فرعون. امرأة فرعون ربنا جعلها مثل لنا وقدوة نحتذي بها. المهم وفي بعض الروايات قالوا ان هي ضربت كاتمة ايمانها 100 عام. شوف يعني ايه يعني زهير مصر الاولى تحت فرعون الاكبر. تملك ما تشاء وتضرب بما تشاء ويربيك الشكر. تركت كل هذا لاتباع الله سبحانه وتعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى عندنا علاقة بالله. نرجع لإيه؟ مرشد نجمة فرعون. فجاء بالغلام الثاني والثالث ثم جاء في الأخير كان ماسك صدرها. الطفل الرضيع الأخير ده ماسك صدرها وشعرها. فإذا به تلقيه فبقى بعض الجزع جالها، جزع بعض الشيء. فقال له ما هي الله؟ قعي ولا تجزعي. كان المجرم فرعون عمل قدر كبير فيه زيت مغلي اعلى درجه الغليان لدرجه كان بيمسك العيل كده يرميه في القدر لا يرى منه الا العظام كله بيسيح. وده كله عشان يرهبها يعني لها ايه كثر ارهاب واحد تلو الاخر. الا الطفل الاخير قال لها ما هي امها؟ قعي ولا تجزعي فانك على الحق وان الله سوف يصيبك بالجزاء العظيم. فصبرت وكانها تقول امام اولادها كلهم ماتوا عليهم الاخر. ثم جاء فرعون لكي يلقيها في نفس هذا القدر فقالت له اكل منك طبعا وحيد فقولي احسبها ترجع. قالت ان تجمع عظامنا جميعا في مكان واحد تدفننا مع بعض. هو طبعا العظام عشان ما عادش لحد. قال لها لك يا هذه بما كنت تكذبين من ذي قبل وكأن الإنسان عليها تقول ربها ومحبة ربها فليتك تحلو والحياة مرية وليتك ترضى ولا نمر رام. ليتك تحلو والحياة مريرة حياتي العاجلة النجمة إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كرة الإنسان في الجبل تعب والمشقة لو عدت لحظة واحدة محدش يسمع عنك. وكأن الإنسان على يقول فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غبار وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وبيني وبين العالمين خراب. وأهم حاجة العمار بيني وبينك يا رب محبتك لينا انصح منك الود فالكل هينم ولادي أهون ما يكون في محبتك وفي سبيلك وفي رضاك. نفسي هينة في محبتك ورضاك. زوجي في رواية برضه تقبل زوجها هين في محبتك ورضاك. انصح منك الود فالكل هين وكل ما تحت الترابك تراب ايه شويه تراب انا تراب وغيري تراب وزوجي تراب والدنيا كلها تراب الدنيا كلها تراب فليتك تحلو والحياه والله الكلام كده الواحد يدمع عيناه كده لما يحس وتتذكر كده ان الدم دم اولادك وعاها لما تفضل حد يموت قدامك عليك بتبكي دي دم اولادها في فمها واحده تدي وراها فليتك تحلو والحياه مريره وليتك ترضى ولا انام غضاب كل اللي بعاني مش عايز حد فليت عني الناس وابخر اسخافه انا لا بعد ارضى بغير الاخر وليت ما بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرابين صح منك يا وانتم وكل هيمن وكل ما على التراب طار محبه الله يا جماعه الاله هو المألوه والمألوه والمحبوب والمحبوب هو المعبود ومحبة غير الله تأديه وعبادة أنا عايز كل اللي بقول ده والأخ قاله تركز على الحتة دي عشان لو زودت حبة حبة في المحبة عن محبة الله وقعت في الشرك بالله وأنت سواء شعرت أو لم تشعر أنت بتنسى إزاي؟ والله يا جماعة دول صحابي بيقربوني لربنا ولا بيعانوني؟ يقربك كلامك معاه بيبعدك دايما يعانوا هي دي المحبة العملية عامل محبه محبه ولسه اللي فينا ما زادش ولا حبه زي ما احنا فين نزور الراجل اللي كان بيتكلم من دلوقتي بتصرف سيدنا ابو ذر الغفاري والحديث في البخاري كان خبز الاسلام ابو ذر الغفاري ده عندي كبير قبيل الغفار دي كان بين مكه والمدينه كان ناس حطها طرق ما حدش عدى عليهم كده لما يكونوا ايه يشطبوه كان سيدنا ابو ذر الغفاري نفسه كان ادم طوال ورفيع كان ممكن ينزل على القبيله وحده في الظلام الدامس ويسلب كل ما فيها ويقف كل ما يريد ولكنه كان يتحدث بالجاهليه ويتمنى ان يغير الله حاله فارسل اخيه لما جاء اخيه قال له انت ما شبهتنيش لا انا اروح بنفسي وظل 30 يوما في حرم الله ليس له طعام ولا شراب غير ماء زمزم وهذا ماء زمزم خلى عنده كرش حتى تكسرت عليك انا بطني بقى له نبض هنا ونبض هنا ونبض هنا من ميه زمزم بس وده كله خايف علشان ما يفضحش مين صاحب الدعوه النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمرو بكر كان عنده 12 سنه بس كان لسه انسان بقاله سنتين عنده 12 سنه لسه عيل صغير قال له دعني مره في الدين الثالثه قال له خلي بالك طالما تبعتني خلي بالك لو وجدت ما يسوك ووجدت فيه خطر دي حركه القرار بقى تمشي كده عشان حتى مش عمال تبص على مرايه تعرف ده عجب ولا حبيب تعمل قد ايه؟ ساعة واحد منك ولا أنا واحد منك تعمل انك تجيبه وتشوف اللي وراك عشان ما تبصش كده حد يشوفك ده حركات المخابرات وعامل الدولة بتاع زمان فسعيد علي وكان عمال كده قال لو شفت أي خطر هعمل ايه بصلح في عزاي تعرف ان في خطر تمشي على طول أكيد ما عرفتش حركة أمنية وخطورة وبتاع كده يعني ايه فكان سعيد عبد القادر ده لما راح النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف على قالوا من قبيل الغفار قال يا حس ان هو ايه اتشد يعني دول ايه قطع طرق دول واذا به يبارك الله فيه بركه ما بعدها بركه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تنظر حتى وارجع الى بيتك قال والله لا يعني لا صلى بها بين اظهره وراح فعلا قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله نزلوا عليه ده كان هيموتوه لولا سيدنا العباس الكب عليه قال له عارفين ده مين؟ ده من قبيل الغفار الكلام ده جاي عليه مش هيخليكم تعاتبوا ولا عشاي سابوه والمرة الثانية برضه وهكذا سابوه فشوف كان حب الإسلام إيه وحده وعارف هيموت زي امبارح بشوف أنت اتفرجت أنا هتموت دي محبة الله يا جماعة دي محبة الله سبحانه وتعالى يا بالذات ربنا سبحانه وتعالى الحديث القدسي إيه؟ من عادى لي وليا فقد أذنت بالحرب ومن قام علي عبدي بأفضل مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه يعني لو اقسم على الله ايه لا برضه امشي كده في معيه الله سبحانه وتعالى وبعدين خلي بالك ما فيش حد يجي يتقرب الى الله بالنوافل وهو مقصر فين؟ في الفراغ اهم حاجه الفراغ الاول تتقرب الى الله وتختار مين فرار ثم تنقف عشان ربنا يحبك. فليس الدعوه في من يحبوا الله، ولكن الدعوه من يحبوا الله. مش عايزين نطول عليكم. المهم خلي بالكم من شركه المحبه دي خطيره جدا جدا. ممكن يكون في معاك الهين وثلاثه في قلبك وانت لا تدري. محبه غير الله تأليه وعباده له. دي اللي انا عايز اركز عليها في الدرس كله. ولو المقام ده